الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فلا زال حديثنا منصورا بما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى من واجبات الصلاة، وكنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى بيان حد العورة من الرجل، وذكرنا أنه لا ينبغي أن يكون بين العلماء خلاف في كون الركبة والسرة خارج العورة مع الشوكتين الكبر والدبر، والخلاف الواسع بين العلماء انما هو في دخول الفريدين، هل هما من العورة ام لا. وسبب في اختلاف العلماء ان الادله الواسع في هذا الباب منها ما هو صريح في كشف العوره، ومنها ما هو منطوق فيه بكون اسباب العوره، فاضطربت اقوال العلماء لذلك بين مرجح للقول على الفعل وبين مضاعف للقول والاكتفاء بالفعل على ما سنذكر ان شاء الله تعالى من خلال الادله فاتي بيانها. واولها حديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان جاهلا كاشفا عن ساحره، فاستاذن ابو بكر رضي الله تعالى عنه فاذن له وهو على حاله، ثم استاذن عمر رضي الله تعالى عنه فاذن له وهو على حاله اي مكشوف الفحل، ثم استاذن عثمان رضي الله تعالى عنه فارقى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استاذن ابو بكر وعمر فاذن لكما وانت على حالك، فلما استاذن عثمان القيت عليك ثيابك، فقال يا عائشه الا تستحي من رجل والله ان الملائكه لتستحي منه. رواه عمل والبخاري الثاني. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم قيظه حذر الكبار عن سحره اي كشف كشفه، حتى اني لانظر الى بياض سحره. رواه رحمه الله احمد والبخاري. قال ابو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فصح ان السحر ليس عوره، ولو كانت عوره لما كشف الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أبدا ابن مالك ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال الصبا وقبل النبوة. كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ينقل الحجارة معه في الكعبة وعليه إزار، فقال له عمرو بن عباس رضي الله تعالى عنه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فحله وجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. عن الشاهد ان نصوص النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن سحره وراى غيار سحره انس رضي الله تعالى عنه غيره، فهذا لا يليق لو كان السحر عوره مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم من ذلك حال صبا وقبل خلافته والغلوته. وعن ابن عاشاته البراء قال: ان عبد الله ابن الصامت ضرب سمعي فقال: اني سالت ابا ذر فضرب سمعي كما ضربت سمعك. فقال: اني سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فضرب سمعي كما ضربت سمعك او كما ضربت سمعك. وقال: صل الصلاه بوقتها فان ادركتك الصلاه معكم فصلي، ولا تقل اني قد صليت فلا اصلي. رواه البخاري في الادب المفرد ومسلم رحمه الله. ومن طريق مسلم اخرجه ابو محمد بن حاتم ثم قال بعده: بغلاء كثير غير مكشوف ولكن وقعت مكشوفة ولو بحاجة. قال: فلو كانت الذكر عورة لما مسها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي ذر اصلا بيده المقدسة، ولو كانت الذكر عند ابي ذر عورة لما ضرب عليها بيده. وكذلك عبد الله بن الصامت وابن عالية، يعني هذا كان مكتوبا في المحلى، وابي العالية كما صور من ابو العالية عن الشفاعية. قال: وما يستحل مسلم ان يضرب بيده على ذكر انسان على الثياب ولا على حلقة ظهره على الثياب ولا على بدن امرأة اجنبية على الثياب البدن. وقد منع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من القول من الكسعه وهي ضرب اليدين على الرجال بباطن القدم، وقال: دعوها فانها ممكنه. يعني نحن نقول عليه الضرب الايه؟ الشلول. هكذا منع منه النبي صلى الله عليه واله وسلم القول من شارب الخمر، مع ان عرفنا او خلال النصوص الشرعيه ان شارب الخمر كان ربما ضرب بالنعال او بالشريط او بالعصا او نحو ذلك، الا هذه الايه؟ الا هذه الفعله، مع انها بالقدم ومن فوق ايه؟ ومن فوق الثياب. وذكر بإسناده إلى زبير بن الحويرث أنه نظر إلى مسجد أبي بكر وقد انكشف، وأن أنس بن مالك أتى قس بن شمال وقد أثر عن فخذيه. يبقى هنا حجة من قال إن الفخذ ليس بعورة لأنه رؤية وإيه؟ ومسلم. وإن كان عورة فلا يجوز هذا ولا ذلك. المخالفون استدلوا بأحاديث مبداؤها أن الفخذ عورة، وهي وإن لم تبلغ أحدها درجة الصحة إلا أنها بمجموع عند خلق حديث الدين. فقد روي هذا المعنى من حديث سعد ومحمد بن جحش وجعفر وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. اما حديث ابن عباس فاخرجه الترمذي وصحيح الحق والحاكم والبيهقي واحمد من طريق ابي يحيى القتان عن مجاهد عنه مرفوعا، اي عن سعد بلفظ الفخذ عور. وابو يحيى هذا ضعيف على الاشهر من اقوال اهل العلم. واما حديث شرمد فرواه ابو داود والطحاوي والطيالسي واحمد عن مالك عن ابي النضر عن جرعه بن عبد الرحمن بن جرحد عن ابيه عن جرحد، ورواه الثالث والصحابه عن مالك ايضا عن ابي النضر عن جرعه عن ابيه مرفوعا، فجعله من مسند عبد الرحمن بن جرحد وليس من مسند ابيه. واخرج الترمذي والحاكم واحمد من طريق ابي عيينه عن ابي النضر عن عن زرعة ابن مسلم ابن جعفر عن جده عن جعفر الى غير ذلك من انواع الاضطراب في الدين الثالث الذي جعل كثيرا من اهل العلم يقولون في اضطراب هذا الثالث بل اضافه الى اضطراب السببي اضطراب في المسلم فحدثوا على الحديث بضعفه حتى في البخاري رحمه الله تعالى ضعفه في التاريخ ولحقه كذلك ابن الصفار كما في نص غايه حيث نقل قوله قول مين ابن الصفار وحديث جرحت له عده الاضطراب المؤدي لسقوط الثقه به وذلك انهم مختلفون فيه فمنهم من يقول سرعه عبد الرحمن ومنهم من يقول سرعه عبد الله ومنهم من يقول سرعه المسلم ثم من هؤلاء من يقول عن ابيه عن المسلم ومنهم من يقول عن ابيه عن جرحه عن المسلم ومنهم من يقول سرعه عن ال جرحه عن جرحه عن النبي صلى الله عليه وسلم والعده الثانيه ان سرعه وهذا غير معروف الحال ولا مشهور الروايه ولفظ الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جرحه وعليه بردا وقد انكشف الفخر فقال غطي فخذيك فان الفخذ عمر واما حديث محمد بن جحش رضي الله تعالى عنه فقد الصحابة والحاكم واحمد وبيهقي من طريق ابي كثير سمك محمد بن عبد الله بن جحش عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نحوه وعنده ابو كثير هذا فانه مشهور كما قال احد رحمه الله وقال الحاكم لم اجد فيه تصريحا من عيب ولقد قم يا معمر ورقد اليك فلما مر على معمر وهو مكشوف الفخذ فقال يا معمر ورقد اليك فان الفخذين عمر ومع هذا قال الطيب في رحمه الله تعالى بعد اصدقائه لهذه الاحاديث الثلاثه حديث ابن عباس حديث جرح حديث محمد بن جحش اقرت كلها في رحمه المطار وهذه اسانيد صحيحه يحتج بها لكن تعقبه بالكمال فاحسن فذكر بعض الحكمه التي ذكرناها في الحديث وذكر في الصلاه ان الثلاثه اي الاحاديث متصاعده عن الصحه وهذا هو الصواب اما حديث علي رضي الله تعالى عنه فرواه ابن ماجه والحاكم وصحابه وطرقوه عن ابن جرير عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمره عنه اي علي الى قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت قال فيه ابن جرير وحديث ابن ابي ثابت وهما معروفان في التدليس على جلاله قدرهما رحمه الله تعالى هذا الحديث ضعف شيخ الالباني وقد ضعف جدا في الارواح الا انه قال في اخر بحثه في هذا الحديث لكن بالنافع جماعه من الصحابه فذكرهم وهي وان كانت اساليبها كلها لا تنفر من ضعف فان بعضها يقتضي بعضا لانه ليس فيها متهم بل علتها تدور بين الاضطراب والجهاله والضعف المعتمد فمثلها مما يطمئن القلب بصحه الحديث المروي بها وقد صح بعضها الحاكم ووثقه الذهبي وحسن بعضها الترمذي وعذرها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. في الحقيقه في هذا حديث حسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى مطلقا أحيانا بسند في هو دون غيره ليس يعني طرد الألباني تحسينه عمرو بن سهيل عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أثناء سبع الى مسلمه من عورته. وهذا كما قلت حسب الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. هذا ما تدل به كل طريق من الطريقين. وقد جمع الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وهو مسبوق الى ذلك من الامام احمد رحمه الله بتقسيم العوره الى عورتين، عوره مقدره واخرى مخدره. لكن في الحقيقه ان كل بثبوت حديث الفرق العوره فلا يذكر مثل هذا التقسيم اللي هو عوره مقدره وعوره مخدره، لان السنه امره بتغطيه كامله وعدل ذلك بماذا؟ لأنه إيه؟ لأنه عورة. وكأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى راق الجمع بطريقة أخرى فقال حديث أنس أجند وحديث جرحت أحوط. حديث أنس الجديد إن نفس فتنة حفر يوم خيبر عن سائله حتى رأى أنس رضي الله تعالى عنه ضياط نفي للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من حديث الصحة أصح من حديث جرحه اللي هو رب فخذا فإن الفخذ عورة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة. فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة. فقال أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون عياق لأن الواجب ستر الفخذين، وأما في النظر فالنظر شيء آخر. لكن الحقيقة هو من طريق الفقه. لماذا؟ لأن كل الأحاديث المرضية إنما كانت خارج الصلاة. ولما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لنفسه ولغيره مع قلة الثياب الموجودة آنذاك أن يكتفى في ستر الشوكتين. لا وجد هذا فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال به احد العلماء، بل من نفس الله عليه وسلم امر حتى في الصحابه انه ان لم يجد الا ثوبا واحدا ان يلبسه ولو في علم ولو في شوكه. وكان الصحابه يعقدون انظرهم على اسبابهم كهيئه الصبيان من الايه؟ من الطير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صب أحدكم بثوب واحد فشفاك بين طرفين فإن كان طيبا فليستدل به. هذا كل نوع من الاحتياط بكسر العورة في الصلاة بخلاف العورة خارج الصلاة. فنشوف ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا الذي ذكره يعني الشيخ الإسلام هو القول الرائع المتعين. ولماذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا كانت عليهم أذر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل؟ وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من شر ما بين السرة والركبة، حتى لو قلنا الفخذ ليس بعورة، حتى لو قلنا الفخذ ليس بعورة تدل الصلاة إيه؟ آخر أو عورة الصلاة أو أخرى. وما قاله رحمه الله صحيحا لا زال كلام ابن تيميه رحمه الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان كان ضيقا مسجد به وقال يصلي احدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ولا شك ان العاتق اخذ من ايه؟ من النحل. فالصلاه ليست مبنية لا قربا ولا عدا على مسألة النظر. ولذلك تجد أن الرجل لو قال من رأته أن ينظر إلى جميع بدنها وأن تنظر إلى جميع بدنه، لكن لو فقط بحضرته فقط يجب عليه السفر. وكذلك لو صبره أيضا يجب عليه السفر. وبناء على ذلك فنقول أن خلال الصلاة لا بد من تدريبها لأن هذا أدنى ما يقال لهم زينة، والله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمقصود بالمسجد هنا الايه؟ الصلاة، باعتبار انها تؤدى في المسجد. إذا أخذ إن وقعت فينبغي أن يقيد بعورة النظر لا بعورة الصلاة، أما عورة الصلاة فهي من السرة إلى الدخول. تابع عورة الرجل، أما عورة المرأة فذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن المرأة الحرة كلها عورة إلا الوجه فقط. وقال غيره ان الوجه والتقديم، واذن المراه على القولين المذكورين بتغطيه قدميها اجتنابا لحديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها. قال يا رسول الله اصلي المراه في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال نعم، إذا كان سابقا تغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود الحاكم والبيهقي، وروي موقوفا ومرفوعا، ولا يصح موقوفا ولا مرفوعا، لأن مداره على أم محمد بن زيد وهي مجهول. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الحرة عورت إلا ما يرد منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان. وعدل ذلك بأن النساء على عهد سلم صلى الله عليه وآله وسلم كن في البيوت يلبسن القط، وليس لكل امرأة ثوبان. ولهذا إذا أصابت لو حيض الثوب غسلته وغسلت فيه، فتكون القدمان والكفان سيئة عورة للصلاة، لا في النظر، لا في النظر، يعني أيضا هذا كان من عورة النظر أو الركن، لأن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن ترخي غير ثوبها شبرا أو إيه أو ذراع. والعلماء مختلفون في مسألة من أين يكون الإرخاء، فمعروف قال من مختص الشرع باعتبار أن هو قبل المستحب أن لا ينزل قميص أو إزار المرأة عنه، ومعروف قال من إيه من الكعبين، ومعروف قال من الأرض من الجرح هي مثل الأرض. والحقيقة القول العام لهذه المسألة يكون من الايه؟ من الكعبين، يكون من الكعبين. لكن القضية الآن هو واحد أيضا بعد علينا في قول الله عز وجل ولا يضربن بأرض منا ليعلم ما يخفينا من زينتهن، هذا فيه الأمر بمثل ايه؟ القدر. ولهذا قال في الإسلام هذه المسألة وقال بإن ايه؟ الوجه والكفين والقدمين ليس من عورة الصلاة بخلاف عورة الايه؟ بخلاف عورة النظر. لماذا؟ يعني شيخ الاسلام يذهب ان المرأة كلها عورة، بما في ذلك الوجه واليدين والقدمين يجب عليها ان تستر جميع بدنها، تفرق بين عورة الصلاة وعورة الايه؟ النظر. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وبناء على انه ليس هناك دليل تطمئن اليه النفس في هذه المساله، فانا اقلد شيخ الاسلام في هذه المساله. حرام. شوف فقه العلماء، تواضع العلماء، يعني يقول او لم يقل انا في العلمين كل الناس تعلمني وكل الناس يسمعوني وكذا، يا ثم يستخدم عن ايه؟ متابعه غير او تقصير غير، لانه في الحقيقه لم يجد دليل في المسألة يطمئن إليه من قبل به منع المرأة من إنكار شيء لم تؤمر بشكله. وإذا كنت إلى أن نتكلم فيها الآن مسألة عالم التصرف في القبر بوجود دليل أو عدم وجود إيه؟ أو عدم وجود دليل. فلما فقه الشيء دليل لتطمئن نفسه كي يرتبط بوجوده بوجود شرط للقدمين او باستخدام القدمين او غيره رجع الى بين شيخ الاسلام سيدنا رحمه الله وتقلد قوله وقدده بذلك. قال واقول ان هذا هو الظاهر ان لم نكلم به، لان المراه حتى ولو كان لها ثوب يضرب على الارض فانها اذا فجلت سوف يظهر بعض قدمها، وكذا في باب النظر فالمقصود منه سد الذرائع فيجب عليها ستر الوجه. وممن يرى وجود ستر الوجه الاسلام وكذلك يرى ستر الكفين والقدمين للمرأة بناء على ان العلة الاهتمام بخلاف الصلاة، فالمقصود منه اخذ الايه الزينة. لو احنا لو قلنا ان العلة الاهتمام ونقول ايه يبقى لا يأذن ان هي تذكر نفسها هناك زوجها ومحلها اذا طلب لحضرتها ولا لا، لم يقل فيها تقليد ايه عورة الصلاة اكرم الله عز وجل بسترها فلا تقطع العورة النظر. وإمام البخاري رحمه الله تعالى بور في صحيح بما قال فيه باب في كم تصلي المرأة في الثياب، وأخرج فيه حديث أم المؤمنين عائشة قال كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متتبعات بمروضهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الخلق. والتتبع هو أن تشتغل المرأة في الثوب حتى ينزل جسدها. وفي شرح الموطأ لابن الحديث قال التتبع لا يكون إلا تغطية الرأس، لا يكون إلا تغطية الرأس لا يتم في تغطية القدمين. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قال أمرنا أن نخرج الحيرة يوم العيدين وزوال الخدود فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتقل الحيه عدم مرضى مثلا. قال امرأة يا رسول الله احداها بسرها للباب قال لتنبسها صاحبتها من جلبابها. قال حافظ وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب. قال ابو محمد حسن والجلباب في لغة العرب الذي خاطبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما بقى جميع الجسم لا بعضه، وما بقى جميع الجسم لا بعضه. وقال القرطبي والصحيح انه الثوب الذي يستر جميع البدن. يستفاد من الكلام ايه؟ اللي هو التقرير بين عودة النظر وعودة الصلاة، لأن المرأة الحائضة تصلي أكثر، المرأة الحائضة تصلي أكثر، فكونه قال تلبسها أختها من جلبابها يبقى الجلباب لأجل إيه؟ لأجل الخروج لأجل الصلاة. و في سورة أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت المؤمنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الجلباب من الأسية. وهذا لا تعلق له أيضا بإيه؟ بالصلاة وإنما في الخروج كما قال أبو محمد الحزم رحمه الله. والحافظ لكن المسألة كما قلت متعلقة به التزاوج بين عورة الأمر وعورة الصلاة. صحيح ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إذا صلت المرأة فتصلي في ثيابها كلها الدرع والثمار والجحر. وعن كثيرين قال تصلي المرأة في ثلاث أدوار. وعن جابر بن زيد قال تصلي المرأة في درع صغير وثمار صغير وكذا. قال الحسن هذا كله يحمل على ايه؟ مسألة النسب والاستحباب، لأن كل ما كانت الدينة أعلى كل ما كان التقرب إلى الله عز وجل ايه؟ أقرب وأقرب. والدرع مقصود به القبيح. وقال الشافعي رحمه الله تعالى قد اتفق أمتهم على الدرع والثمار وما زاد فهو خير وأقرب. وما زال فهو خير واثقل. والاصل القبيح من الوجه في مجرد الى ظهور القدمين. وكما قد شبه ابن رحمه الله تعالى اذا حتى لم تجد وهو الفرق ظهور القدمين فعند السجود يتقرب الثوب وبالتالي يظهر ايه ظهور القدمين. والقاعده التي ذكرناها انه لا واجب الا ما اوجبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقلنا في هذا الايه في هذا الباب تجيب مساله اخرى من هذا الباب. فقد علم ان المراه تصلي بينها بالقمر او بالقميص الجميل تلبسه. فلو كان يلزمها اضافه او زياده على هذا القميص لبينه النبي صلى الله عليه واله وسلم خاصه وان المراه نجبت الى الصلاه في بيتها. لذلك انهم كانوا كنا يصلين مع النبي محمد في المسجد فيرى لكن يصلي بعد سنة الله لاجل غروبها عليها كسر ايه اكثر من الكسر شعل لاجل ايه الصلاه. فلما نجبت المراه للصلاه في البيت وعلم انتقال حدها في البيت لبس القميص والقميص لا يستر غالبا ظهور القدمين يبقى في هذا دلاله على ان الامر في شكل القدمين فيه نوع من ايه نوع من التكلف بل فيه نوع من ادخال الحرج على الاستكمال ان المراه لكي تريد ان تصلي تلك الجوهر. وطبعا يعني اذا كان المراه قدمين تصير يديه ثم تلبس ايضا شراب فيه كما قلت نوع من ادخال الحرج والامر انه لا واجب الا ما اوجبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث يرشينا شبرا يرشينا لراحه يغيب ايضا محمول على عوره النظر لا عوره الايه الصلاه. وبهذا قال جمهور العلماء رحمه الله تعالى في هذا الجزء ان الاصل هنا في امر المصلى يرشينا شبرا يرشينا لراحه فانها سالت عن ايه سالت عن حالها ساعة خروجها. يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى والله تعالى امر بالصدر الزائد على سن العوره. يعني احنا بنتكلم في مساله العوره عند الرجل والعوره عند المراه بتتكلم عن القدر القدر الواجب. وكنا نقول بان اخذ الزينه يستلزم قدرا زائدا عما ذكرناه بدليل ان احنا قلنا في السنه الثانيه في صلاه الرجل الثوب ليس على عاتقه منه شيء. يبقى المساله ما تقفش عند حد شرب الرزق او غيره ولكن كل مكان كان كذا كل مكان سواء اعظم. فكلام الاسلام والله تعالى امر بالرجل الزائد على ستر العوره في الصلاه وهو اخذ الزينه. فقال خذوا زينتكم عند كل مسجد فعلق الامر بكم الزينه لستر العوره إذاً لأن العبد ينبغي له أن يلبس أزيان ثيابه وأجملها في الصلاة. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذه الآية وما ورد في معناها من السنة يستحب التجمع عند الصلاة ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والصيف لأنه من الزينة والثواب لأنه من تمام ذلك ومن أفضل الثواب البياض. وعن محمد بن جرير رحمه الله تعالى ان كريما الفارس رضي الله تعالى عنه اشترى رداء بأرض وكان يصلي فيه مواقف قمران ويؤدي ذلك الى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليلبس ثوبين فان الله احق ان يتزين له فإن الله أحق أن يتزين له. قال عبد الله رحمه الله تعالى في التمهيد إن أهل العلم يستحبون لواعي المطير على الثياب أن يتجمل في صلاة ما استطاع بثيابه وطيبه ولواه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة بالثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان أو قال أو كلكم يجد ثوبين. سألت ذلك رحمه الله ثم سأل رجل عمر رضي الله تعالى عنه فقال إذا وسع الله فأو في صراويل وقضيم، في صراويل وقضاء وقضاء، في ثبان وقضاء ثبان مشهور القصيم. في ثبان وقضيم يعني ده كله من جمع ايه؟ في مؤنعين كل جو واحد تقرأ أيضا بمعضة إلا وحاد ومجد حتى يجد أن تتمر هنا أقرب. وحتى الحق وحتى رحمه الله تعالى على الحشمة فيما نقدر على صلاة التراويح مع القدرة يعيد في الوقت، هذا هو عشان من ذلك إلا إن جاء طبيقا وعن بعض الحرفية يكره هذا عن تراويحهم الواسعة جدا، فما بالك بما عملت به الفتوى مما يسمى استنصار الدخول الطيب الذي يحسن ويزدد العوره وربما تبذل ما بينك اليدين كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. تقول كلام الشيخ الألباني رحمه الله والقرون فيه مصيبتان، المصيبه الاولى هي ان ثلاثته يتشبه بالكفار والمسلمون كانوا يجدون التراويح الواسعه الخطابه التي ما زال البعض يعيشها في سوريا ولبنان، فما عرف المسلمون البربر الا حينما استحضروا، ثم لما انتحب المستحضرون تركوا اثارا سيئه وتبناها المسلمون وجهالته. والمصيبة الثانية والمزال كلام الشيخ هي أن البربرون تحدي للعرب، فعرض الوجه من الرقة إلى الشكر والمصلي يفترض عليه أن يكون أبعد ما يكون عن أن يعصي الله عز وجل وهو له ذلك، فترى في يديه مجسمتين فلوترى ما بينهما مجسما فكيف يصلي هذا الانسان ويصف بين يدي رب العالمين. ومن العجيب ان كثير من الشباب المسلم ينكر على النساء اذا لهن الطيب لانه يصف شتماهن، وهذا الشباب ينسى نفسه فانه وقع فيما ينكر، فلا فرق بين المراه التي تلبس لباس الطيب الذي يصف جسم اهله يصف جسمها وبين الشباب الذي يلبس البنطلون وهو ايضا يصف حيتيه فحية الرجل وحية المرأة من حيث انهما عورا كلاهما سواء، فيجب على الشباب ان ينتبهوا لهذه المصيبة التي عمتهم الا من شاء الله وخير له. لكن واحد يعني بعض يقول لا ان شاء الله تحب هكذا ثم ان الناس تنظروا في هذا الوقت ويجب على القميص والبنطلون يحرم، لا ادري ما الحكمة في ذلك او ذلك هذا. طيب اذا الصوت نفس القميص والبنطلون يبقى على الاقل يجعل القميص خارج البنطلون حتى يذكر حياته اقل ما فيها، يعني لما يبقى البنطلون طيب ثم بعد ذلك القميص غير البنطلون والاحزان على يعني كان رجل يخيط البنطلون يلبس القميص هو زي الخطوه. فيعني المفروض ان الانسان يعني يحافظ على السمت الشرعي ولا يعرض نفسه لمثل هذه المواقف التي لا تتناسب حتى مع بقية ذنبه ووقته. فاحسب بذلك رحمه الله تعالى اذا كان الامر واسعا غير ضيق فقد في الصلاه والافضل ان يكون فوقه قمير يذكر ما بين السره والتكبه وينزل عن ذلك الى نصف الساق او الى الكعب لان ذلك ازمى في السد. وفي جواب الجلسه الدائمه عن حكم الاسلام الصلاه والامور ان كان ذلك لباس لا يحدد العوره لساعته ولا يشك عنا وراءه في كونه صغيرا كشف الصلاه فيه، وان كان يشك عنا وراءه بان ترى العوره من ورائه وطالت الصلاه فيه، وان كان يحدد العوره فقط صلح الصلاه فيه الا ان لا يجد غيره. طبعا احنا لازم نجيب ليه زي ما قلنا مساله انه موجوده لكن هو ما عليه الا انه خرج القميص كان ايه؟ كان الفقراء. والفقهاء يشاء يكون الكافر ان يكون كثيفا، فلا يريد الكافر الرقيق الذي يخرج لون البشر. وبهذا يقول الشافعي رحمه الله: وان صلى بقميص يشق عنه لان تلي به الصلاه. ويقول السكرين في غذاء الباب: اذا كان الباب كثيفا يبدي لرقته وعدم كفره حول ملابسه من ذكر او انثى، فذلك ممنوع محرم على ذلك لعدم كسر العوره المأمور بفتحها شرعا بلا خلاف. ولا شك ان الباب الذي يشك عما تحته بمنزله العدم فلا يتحقق به الفتح. والله في الباب الذي يشك عما تحته ان يرى لون الجلد من وراء فيعلم بياض او سواد او صمت او نحو ذلك. قضى كثير من المصلين الذين يصلون في الثياب البيض الشفافه ثم يركبون تحتها هذا الايه الجبان او الشرط القصير، فاذا بفهم يبدو لونه وكانما لا شيء عليه. والحقيقه الشيخ ابن زين رحمه الله تعالى له تنبيه على هذا القطع. من المفروض اذا كان او المفروض الذي يحدد العوره او يطلقها ويلبس قميصا فوقه، اذا اراد ان يسجد او يرجع فينحدر القميص احيانا وتنسجد بعض عورته فهذا ضغط ضلاله. فبكلام شيخ الدين كلمة الأنف هي قميص قصير مع الزيت المنظار، فهذا إذا أمر أن يرجع أو يسجد انحصر القميص عن يعني آخر مفاصلته في الفوق، وبالتالي ممكن يظهر إيه شيء من عورته، وربما يعني مع ضيق الانتظار مع ركوع السجود سجد الكفر تحت الباب يعني يعمل نوع من الايه التكوين اللي ممكن يجعل الخلف المصلي ينظر الى ما بين يديه، وده وضعه كراء فالمشكله يعكر يعني على من وراء الصلاه ثم معرض لماذا لمطلع الصلاه عندما يكون شرط ترك العوره لانه قد قال ولا يعلم يعني لا يعلم فارق بين ما يعلم الخالق وبين من لا يعلم وبين من يلبس الابس الذي يؤدي الى هذا الايه هذا شيء غريب. والابن لا يولد الابن كما يقول العلماء رحمه الله تعالى. بعد ذلك احترام الشوكاني رحمه الله: ولا يشتغل الصماء. اشتغال الصماء مختلف في معناه في اهل اللغه، ولا يلقي منه ما يخرج يده وهو التلفح. قال ابن قتيبة رحمه الله: سمي الصماء لان لا الثوب على هذه الهيئة تسد المنافذ كلها بالثوب ويصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها فرق ولا فرع يعني شرط. وقال النووي: وهذا تفسير الاصمع وتاهل اهل اللغه، وقد نهي عن مثل الثوب على هذه الهيئه لانه اذا اتاه ما يتوفى لم يمكنه اخراج يده بسرعه، ولانه اذا اخرج يده انكشف عورته. سرعه ولا مشكله هذا في الهديه يعني تصور مثلا بعد سوق طويل ثم يلتقى به نفسك يعني ايه جمره اما يستعملهم كده او ارسلتهم الى جانبيه ونبقيت نفسك بالايه بالنوبه دون شكل الصمام طبعا والاعتذار يعني نفس نفسك بالنوبه اذا اردت ان يخرج ايه لمثلا روحها في الصلاة او يتوقع شيئا قصيرا اتاه او نحو ذلك لا يتمكن، وان فعل انكشف عورته عندما يريد ان يخرج له هذا فينحدر، وبالتالي ممكن ان تكون عورته. اشتمال الحرماء عند الفقهاء ان يشتمل الرجل بزوج واحد ليس عليه ضيف بالإزار ونحوه ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه على منكبيه فتبدو عورته. قال الخلاف رحمه الله والفقهاء اعلم بالتاويل في هذا الباب وذلك اصح بالكلام. طبعا احراز الفقهاء لهم وظيفتهم انك تحدد وتخصص كلام اهل الايه؟ كلام اهل اللغه. ولذلك احنا ذكرنا في اول ما كنا بنتكلم في الاصول قلنا صحيح ان الاصول مستمده من ايه؟ مستمده من الادله الشرعيه من كتاب الله عز وجل وجمله الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام اهل اللغه. فيقول القاضي فقط نرجع الى علماء التفسير ناخذ منهم من ايه؟ التفسير. وعلماء الحديث ناخذ منهم الحديث وعلماء اللغه ناخذ منهم من ايه؟ اللغه. ولا داعي لمساله تقديم علم خاص اسمه علم الايه؟ الاصول. ان هذا رافض. لماذا؟ لان اهل الاصول لهم نظره خاصه عندما يتناولون الادله النصوص على كتاب الله عز وجل يتناولونها بنظره معينه، وعندما يتناولون السنه يتناولونها بالنظره التي تفيده، وعندما ياخذون كلام اللغويين انما ينظرون اليه من واقع ما يحتاجون اليه، فنظره الفقهاء اخص من نظره اللغويين ويتفرج. يؤكد هذا اللي هو تقييم تفسير الفقهاء على تفسير اللغويين، وان كان الشوكاني والصيف كان ذهب الى تفسير اللغويين كما معروف في الكتاب، الا ان تفسير الفقهاء ارجع باعتبار تخصصه في هذا الباب الناحيه، وباعتبار ما اخرج البخاري في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نجمين وعن ضيعتين الى ان قال والفتنتان اجتماع الصماء والصماء ان يجعل ثوبه على احد عاتقيه فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب فيبدو احد شقيه ليس عليه ثوب. قال الحافظ ظاهر صياغ المصنف للبخاري ان تفسير من هو مقطوع يعني المصدر هو عندنا عن اشتمال الصماء شرع معه الصماء بايه؟ بانه الرجل يجعل الثوب على احد عاتقيه ثم يجلد به الطرف الاخر وليس تحته شيء، فاذا طار او سجل ربما اكتشف العوره من الجهه دي فان من هذا اللباس. قال الله في سياق المصنف ان التدبير المذكور مرفوع وهو موافق لما قاله الفقهاء، وعلى القدير ان يكون موقوفا يعني على الصحيح او حجه على الصحيح لانه تفسير من الله لا يخالف ظاهر الخبر سيخالف ظاهر الخبر. يعني مشكلة ولا حاجة ممكن أنا أحتاج في مسألة تفسير اشتمال الصماء وأحتاج في تفسير السبب والسبب يعني أحتاج يعني كل المرة إن شاء الله بشير أو إحراق يعني لكي يمثل هذه العملية لأن أنا في الحقيقة يعني الحمد لله يعني شبه لا يقع إلا تكون إيه غير موجودة أصلا ولا يمكن فهم كلام كريم صلى الله عليه وسلم تمثلها عملية في اللقاء المقبل مع بيان هذه الأشياء إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. غدا الأحد عن حوار الراحل إن شاء الله تدمير درس الشيخ عبد العظيم البدوي حفظه الله تعالى. الحقيقة والله يخرج يعني بالأمس كنت في محاضرة في مسجد التوحيد المنصورة وأخذ إلي أحد الإخوة رجاء ويعني هجر خالص، لكن أنا حمدته على الأمر يعني قلت لو قلت هذا أمر مني لك لأحببتك. هو الأخ يرجو كان يقول نذكر في هذا السمع طيب أن تدعو للشيخ أبي إسحاق حفظه الله فإنه طريق مرض شديد جدا. فيعني في دوري أمثل إليه هذا الطلب وأدعو نفسي وإياكم إلى الاستفادة من العلماء قبل رحيلهم. والحقيقة يعني مصيبة أن نتتابع على المسلمين أو مصائب نتتابع على المسلمين من كل باب تفرق أعداء ومهات علماء وما يعني تقضي وقت تفضل جدا إلا وقتنا في حاجة مسلم أو طالب علم متقدم. فيعني رجاء الإنسان إذا وجد فرصة تعليم أن يعرض عليها بلا واجبه لأنها إن وجدت اليوم فيمكن أن نمنع غدا بسبب أو آخر. رجاء إن شاء الله أن يجتهد كل منا إن شاء الله وكذلك في الدعاء لأخينا الشيخ أبي إسحاق رحمه الله أن يعجل الله عز وجل بشفائه وأن يشفيه شفاء لا يواجه سقما مع سؤال الحرص على طرف العلم ممن ينكر الله عز وجل لنا التعلم على يديه. يقول اخبرهم اني مريض شفت الله عافاك وقد يضطر من امر للدخول في خلاء اكثر من مره في وقت قليل فاصل الله عز وجل حتى هذا اثناء الدرس نعرف 20 من حين والحمد لله ان فضل عندنا احسان الصدق المسلم الاصل احسان الضم بالمسلم وهذا هو الواجب الذي ينبغي ان نتعامل به. نسأل الضم باخواننا ما استطعنا الى ذلك سبيلا فلا حرج ولا تدريب عليك ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما. هل الاصحاب يكون فيه الناجح والمنسوخة الصحاب شيء والنسخ شيء اخر سياتي بيان النسخ ان شاء الله من خلال الرسل المقبله باذن الله. عندكم ان توضحوا سر الفرق بين كراهه التحريم وكراهه التنزيل. هذا النصر لا يعرف الا عند الحنفيه وان كان موجودا في بعض كتب اصحاب المذاهب الاخرى لكن الأصل إن الكرامة هو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز بل إيه المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جاز هو الحرص الذي منعه الله عز وجل للحرام لأن العلم أن يتوقف المكروه بالله أو أن يتوقف الحرام يمتنع من الوقوع في المكروه اذا الاولى يمتنع عن الوقوع في الحرام. والاصل المكروه ان فاعله لا يستحق العقوبه وان تاركه يستحق ان يستحق المكروه او هو مساوي ان شاء الله بحسن نيته. لكن جاء الحنفيه على عذابهم في التفريق بين الدليل القطعي والدليل الظني فقالوا بان اذا كان الله وارد بدليل قطعي فهو دليل ظني اذا كان الله وارد بدليل ظني على سبيل الالزام والحد فهو المقرور تحريما واذا كان الله على سبيل إذا كان إنه على سبيل الإرشاد والتوجيه لا على سبيل الحسم والإلزام فهو إيه؟ فهو المكروه تنزيها. يبقى هنا تقول إن الحرام ما ثبت النهي عنه على سبيل الجزم بدليل قطعي. الحرام عند الحنفية ما ثبت النهي عنه على سبيل الجزم يعني لابد من ايه تجتنبه بدليل قطعي في وراء تصرف ايه المكروه تحريم وهو ما ثبت النهي عنه على سبيل الجزم ايضا بدليل ظن ويأتي بعد كده ايه المكروه تنزيها اللي هو اكبر من عند الجمهور مفروض وهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير لازم او غير لازم. واضح؟ نرجو نبدا مختصر الامر العلم وعلو الهمه الطلب السيديه المذكره في هذه المساله تحتاج الى محاضره مش مختصره يعني. ولكن يكفي ان تنظر في قول الله عز وجل نرفع درجات من نشاء. قال الامام مالك رحمه الله تعالى بالعلم بالعلم. وقال عز وجل لما اثنى على طاووس اثنى عليه بماذا؟ وزاده ضرطه بالعلم والعلم. لكن قال تعالى ميز الكلب او فضل الكلب المعلم على غير المعلم. اذا كان حتى فيه الحيوانات على الثمار اذا من باب اولى ان ثم فضل الله تبارك وتعالى قبل هذا يرفع الناس الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يعني ينفي العلماء الطلب ينفي انت مثلا ترجع لكتاب فبعد خطاب العلم كتاب البخاري رحمه الله صحيح البخاري رحمه الله لو في باب مساله ايه الرحلة في طلب العلم وذكر حديث عبد الملك وحيش رضي الله تعالى عنه لما ارسل الى المدينه الى مصر لكي يجمع حديث واحد فقط جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه لما رحل من المدينه الى مصر لكي يجمع حديث واحد عن عبد الله بن غنيه رضي الله تعالى عنه مع انه شبه يعني هو حديث اذكر به ولكن هو يريد علوم السنة يعني سافر من الحجاز او في المدينة الى مصر عشان ايه يسمع الحديث من مصدر بعد سمعه من غير مصدر فكيف اذا كان لم يسمعه. اقبل سعداء رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الانصار حدثنا بنا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نواجرون شوف طبعا الاعداد او يمكنك ايه حدا يعني من اجل الاعداد وهو نهج الاجلاس يعني مثلا في غزوة حج الوداع وابن الاعداد خدناها في الاجلاس تدخل معا بعد حج الوداع ما فيش يعني ممكن يكون يدوك على الوداع على الاعداد ايه سبب في هذا الوقت لكن من ذكره نظر وهذه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كثره متوافره ويوشك ان يكذبوا فان واحد صح من انصار هلم بنا فلان الاصحاب صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون ده مفهوم يدل على ايه ان هيجي يوم من الايام يبعون فقال واحد من ذكر يا ابن عباس ان تظن الناس يحتاجون اليك وهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم يعني رب شمالك هيشوف كل نور يقول جدا. قال انصرف واقبلت على العلماء اساله فكنت اتي الرجل منه فاجده قائلا فاتوسل رضاعي على عدد عبادي وفي حسن التراب على وجهي فيقول فاقول انت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بحقني فاتيت اليك كرامة صلى الله عليه وسلم فيقول العلم احق ان يؤتى فنكر هذا الرجل الا ووجد الناس مجتمعون على ابن عباس فقال اشهد ان هذا الغلام كان اقرع مني. شوفوا التضحية الان مجرد انه ما يعيش ذاك الدرجة كاملة لكن ذاك ويرتفع هذا الزيارة يجري على باب الشيء اللي رايح يسأله ما ايده تحت دماغه ويبيع ما في التراب عليه يمينا ويسارا لكن ده ما يمنعوش من التحصيل لأن الأجر على قدر ايه على قدر المشقة. والحقيقة ان من احسن الكتب التي يعني يستفاد منها في هذا الباب رسالة طبرة رسالة علية طارق العلم للشيخ نصر الدين شفاه الله عز وجل ايضا يعني الشيخ القرظي يمكن عشره اشد من علم ابي اسحاق شفاه الله في عالم الجميع وخصوصا وان شيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى وضع عليه شرحا طيبا فزاده نفعا الى نفعه ويمسكه في أثر فليصل رحمه. فهذه الثالث في عمره الذي قدره الله عز وجل. نعم، لأن الله عز وجل يقدر الشيء أو سببه، يقدر الشيء وسببه. إن فلان بسبب صلة رحمه سيطول عمره إلى 60 سنة، لأن الله عز وجل علم أشياء قبل أن توجد. فلما قدر الله عز وجل عمر هذا الإنسان زاده على حسب صلته لرحمه. هذا هو الأفضل أو المصلحة في تأويل الحديث، لأن لا حمل للنقد على معناه الحقيقي وهو الأمر. وإن كان بعض العلماء حمله على بعض المجاز وهو الزيادة المعنوية لحصول البركة في عمره من تحصيل الخيرات والحمرات والباقيات الصالحات والحداد، ولا مانع في اجتماع الايه؟ من اجتماع الاثنين. فالمقصود بدبر الصلوات المكتوبات هل هو بعد ثلاث صلاه او بعد التشهد؟ كان الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى قال هو قبل التسليم. وعلمت السبب كل معاتبه احبك لا تدع بكرة كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وصلاه اخر. حقيقه ان لا ينبغي ان تعبد الحكم من تسليم واحد، ولكن يجمع بين ادله الايه؟ ادله الباب. دبر الشيء في اللغه يطلق ويراد به معنيين، اخر الشيء الملحق به فيقال دبر الناقه، ودبر الايه؟ ودبر الانسان ولا لا؟ فهذا تابع لذا ومنفصل به. على ماذا تعني كل دبر ايه؟ دبر كل صلاه يبقى اللي موجود فيه لان منفصل به. وممكن يكون يقال دبر الشيء اي آخر المنفصل عنه. والدليل ورد في هذا وذاك، يعني مثلا مثل ما كان يقول دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر لك سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 ثم يقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له آخر. وأيضا قال أن قال طيب يا رب الرحيم الحاضر بالمعنى اللي هو ايه؟ من قال دبر كل صلاة، ومعلوم ان اسم كان ياخدها انت بعد انتهاء الصلاة. كذلك ايضا من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وكان يقرأها بعد انتهاء الصلاة. فالقصد مثلا ان يكون داخل الصلاة يعني قصد التسليم وبعد التشهد، وايضا بعد ايه؟ ولا مانع من ان يقرر الذكر في موضعين او اكثر. فثبت ان من كان اذا اراد ان يقوم من الليل يقول ماذا؟ اللهم صل على الحمد ان نقول السماوات والارض ومن فيهما لك الحمد ان نقيم السماوات والارض ومن فيهما لك الحمد ان تبارك السماوات والارض الى اخره. وكان يقوله ايضا اذا خرج الى الليل اذا خرج الى الصلاه. فلا مانع ان يتعدد الذكر الواحد في عده مواضع، ومنه الحديث الذي معناه لا تدعنا كل صلاه ويقولوا قبل التسليم ويقولوا ايضا بعد الايه؟ بعد التسليم. اعمل حدادا واقوم بعمل مداخل المطابع اي المطابع لاحدى القنابل فما الحكم؟ اولا القنابل الاصل فيها العباده، الاصل فيها العباده، ولو افترض انها تجمع عليه المباح وغيره فالحكم للغالب، فالحكم للغالب فلا باس بصناعه هذه المداخل الخاصه واحداث معلقه به متعلقه به طعام. اما فان ان يعني يكون يطغى فيها او يستند على ما يطغى فيها الايه؟ الممنوع من تدخير ونحوه. اذا كنت هنا ايه؟ قلت عن هذا. هل في هذا الجهل يكفيهم وزير توجد الكتابه قبل الوضوء؟ طبعا مساله تقسيم الجهل بالماء هو الاصل بل الواحد ايه؟ ظاهر الشحيان والتقسيم مستحب فقط. هذا يعني لو كنت في التكليف او في يمنع وصول ايه؟ يمنع وصول الماء ولم يقل انه لا يمنع. فالمشرع الكتاب يرى الحضور وهل يرى الزواج قراءته للقران احد الله قائل ان وعدت انت وانت تفضلت او اخشات صدقه ثانيه هل هذا كم لابني او لابني في قبل ام لابد كيف ولدي يرجع الى اهله. جاء لك بالطرح المرأة الحضري اذا نزلت الاداب الشرعيه المتعلقه بخروج المرأة من ناحيه واستئذان زوجها من ناحيه اخرى وعدم مفارقتها وجزعها وعدم نظرها من ناحيه ثالثه. اذا حولت تجد أداب الخروج من ناحية الدين وعدم الطعام والشرب ثم تستخدم زوجها أو وليها ثم لا تقع مخالفة من نياحة ومسجد ونحو ذلك. فإن وفقت هذه الشروط فلا بأس في زيارة الخروج لها لأن الأصل في الحكم أنه في عنف الرجال والنساء إلا من أتي بدليل. والمسلم لما قال فاني كنت نهيت عن زياره القبور الا تقروها فانها تذكر الاخره لا يتصور ان المقصود الرجال فقط وان كانوا هم المقربون باعتبار جلوسهم بين يدي الله تعالى ولكن باعتبار العله المذكوره فانها تذكر الاخره والمراه تحتاج الى تذكره كما يحتاج اليها الرجل بل اكثر. شوف ان عائشه رضي الله تعالى عنها لما تحدث مثلا ماذا اقول اذا زرت القبور فقال قولي كذا كما عرفوا ان جاءت السنين والسنين الى اخره فهو لم يقل لها بسم الله انه ليس لك زياره اصلا ولكن لم تسال على ما تقول. اذا هذا يدل على مشروعية الوسيلة التي تؤدي إليه إلى ما يقال فلا لا هي فعلا لما زرت القبور إلى زيارة القبور مجموع بها ومشروعة. حديث عدد القبور في صلاة الآن ومن يدعو فيه الصبر ومن تدع الرافع هل يصح أن أقول أنهم صلاة صحيحة للإجماع الذي ورد في ذلك؟ نعم الصلاة صحيحة وبرئت منها الذمة ولكن عدد القبول أحلام فقدان الثواب عدد القبول معناه فقدان الثواب لا غير. أما هي الظاهرة ظاهرة صحيحة وممكن واحد أصلا تصلي ولا يساء ولا يكون آمن ولا شرب خمر ولا غير إما إنه بمشاكل يفل ها واما انه لم ياتي بالشرط الباطل وهو عدم الخشوع والشرط القائم ما الرجل لا ينصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها الى اخره. فاذا مساله الاحتفاظ في توقيت القضيه قضيه وفاء بحقوق الصلاه. طبعا هذا يعني مساله السؤال الماضي كل ما تفضل في الصفحة الجارية إن شاء الله هي مقبولة وتنفع من صدق عليه بها. وأما مسألة وصول ثواب قراءة القرآن الميت فهي مسألة شافية الراجح أنه لا يصدق. يقول وبخصوص صلاة صلاة الاعتبار إن أنها الأرض إن أنه الأرض ولم يأت صادق لها وإيه الأرض؟ الأصل في نفي القبول أن ينظر في السبب الذي نفي القبول لأجله. يعني احنا نقول إن كما كنت تصلي يقبل الله كذا احنا مسلمين بإيه؟ بإن ده نفي بثمرة العمل في العمل هذه الثمرة تنفي إما بأمر خاص بالصلاة وإما بأمر خارج عن الصلاة. فإن كان بأمر خاص بالصلاة دل ذلك على قصار العمل وإن كان بأمر خارج عن الصلاة فهذا يفيد الإثم ولا يترتب عليه الكفار. وهيأتي كلام ترجعك كل الباب اللي جاي كل حاجه صلى نهى عن اكمال الصلاه ونهى عن شرط الصلاه ونهى عن الحساب ونهى عن صلاه الزور الايه المعاصر كل ده نهي، ولكن في حقيقته خارج عن ايه؟ لان النبي عنده في وقت الصلاه خارج عن الصلاه. فاذا تعددت فيها في النهي، اذا تعددت فيها من النهي عرف الناس ان تقصر في الصلاه، وبالتالي نقول الصلاه صحيحه مع ايه؟ مع الناس. هل يجوز شراء الله على الرجل كما يقال محروءا، بمعنى ان الصراخ والاشكال الزنا ويبيع حاله الشعر؟ اقل تجوز، ولكن لا ينبغي ان تستغل حالته. يعني مش معنى معارض انه في حلقه ينزل بثمنها الى طرف مثلا كما هو مشاهد، ان هذا صحب الاحتلال والامر انه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الخبر الزواج يقول وروى ذلك عن مثلهم من الابتداء الى الانتهاء، وجاء تصريح هذا الكلام على حديث من الاحاديث. الخبر المتواتر هو رواه جماعه يستحيل توافقهم على الكذب عن مثلهم الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يعني قلنا الامام البخاري رواه حديث في هذا الحديث 20 شيء، ثم من هؤلاء 20 ايه 20 اخرون، وهكذا الى كريم صلى الله عليه واله وسلم. كل طبقه من طبقات السند فيها جمع كبير يستحيل اتفاقهم على الكذب، اما كثر عددهم واما بتباين مواضعهم ولا ذلك. طيب الشيخ قد يشرح لنا نقطه ولا طيب نرجع فيها للشيخ ان شاء الله. طيب ورقة سيدنا عثمان رضي الله عنه سمع القرآن قاضي حرص قاضي المصاحب، فنزلت سيدنا عثمان سألت حرص المصاحب الأخرى مشهورة، ولكن في الحقيقة صارت في بها، وإن كانت تذكر في كتب علوم القرآن غيرها كان مسلم بها، أما عن الحقيقة فالأمر في إسنادها. وسواء ثبتت أو لم تثبت فهي الطريقة التي يمكن أن يجمع الناس على مصدر واحد في القرآن الكريم مخافة أن يدخل فيه ما ليس منه. وهذا من الأحداث التي جعل الله عز وجل حفظ القرآن بها، يعني الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لم نحافظهم، فهذا سبب أسباب إيه؟ حفظ الذكر رضي الله تعالى عن الدورين. فالأمر ترتيب ترتيب ورد يومي من قراءة القرآن حتى حفظ بعض الآيات أفضل. يعني الأصل القراءة، الأصل القراءة، ثم بعد ذلك لا مانع أن تفتح على القراءة من مطاعم حفظ أبيع سنجة طول العام، هذه أتبعها أيضا يوم عيد النصارى. الذي ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب الضابط إنه لا يبيع أكثر مما كان يبيع، يعني كان يبيع كرتون ويشتري كرتون زين. ليه؟ لأن هذا في الحقيقة في نوع التعاون على الإثم والعدوان لعباد عيد الكريم في الحلو أو نحوه. فلو صنع البيع في هذا اليوم فهذا أكثر وأوفر حسب كم يبيع أنثى. بعض الناس يشترون العصافير في الزنادق ثم بعد موتها يقطعون رأسها باليد دون فتح أو دفع، فليقول أنها أندلس. إذا كان تبنى على البندقية حالة قصدها فهذا هو الصيغ المشروع، وهذا هو محل التخمين، وهذا هو محل التخمين، وإلا فلا تؤكل. رجل حفظ الأطفال يتركهم ويذهب إلى درس العلم الشرعي وهم يريدون أن يجلس معهم بدكتور، فهل يجلس مع أبنائي وزوجتي أفضل أم يذهب إلى درس العلم؟ يعني هو إن لم يذهب إلى درس العلم لا يجلس مع أولادي، يعني كده كده كده زي بس كل مثلا إيه يوم لا درس العلم أو يوم لا درس العلم يقول لك يا أستاذ كلكم تحيي بفضل وكلكم نقلت عنك، يعني هو فيش مرتاح علم وفيش مرتاح علم. لكن تبليغ هذه المصيبه. يعني الان من يقول او من قال بان الانسان اذا حرص العلم ينقطع عن مجالسه ابنائه وزوجته، بل العكس، العلم هو ما يخليه يقرا منهم ويسلك ايه ويسلك معهم. الله عز وجل يقول يريدون مثله، يبقى لا يخشى عليه ان ازواجهم واموالهم عدوا لكم فاحذروهم. يعني الاصل ان لاهلك عليك حقا، وان لبلدك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، فاعطي الذي حق حقا. على قاعده الاصل الحكم في اجزاء العله، هل معنى ذلك ان اذا اخر شهر عند الجزار حتى اتاكد انه مزكى؟ هذه المسألة التي شاعت بين الإخوة. من المذكر؟ الزاكر هذا الأسبوع. لو الآن مش عارف عارف. إذا احنا نحتاج إيه؟ لجنة الدين. للجزار والمسيحة. فين؟ طبعا الأرض إنه حتى مذكور الحال يعامل معاملة الدين معاملة المسلم. وإلا انتقلنا إلى بدعة التوقف في التمكين. فالأصل المسلم ويقيم في ديار الدين في ديار الإسلام. والأصل إنه يزكي وعاد شروط الدين شروط التزكية. إلا إذا ثبت بلا دليل. إحنا هنا إيه؟ عندنا أصل يتعلق بحال الزائر. أو المشهور عن إيه؟ الجزار أو القصاطي. أيوة قلتم منهم لحنا بذلك. أيوة الأصل المسلم والأصل إيه؟ إنه يدفع على هذه الإسلامية. لا ينفصل عن هذا الأصل اللي هو أبي حديث. لا ينفصل عن هذا الأصل إلى غير إلا بيقين آخر، إنه نعلم إنه بيسمى على سبيل حديث تحولات أو مضر على عدم فلمي علينا، أو إنه بيسمى لذلك بيسمى محل التركية ونحن ذلك. ذلك الصلاة تكلمت فيها قبل ذلك، هل هو كافر أم ليس بكافر؟ حتى لو قلنا كفر كفر من الملة، هل يلزم لكل من يترك الصلاة أن يخرج من الملة دون تبليغ الحكم له؟ يعني فرق بين الحكم العام والحكم بين المعين. هل انت فعلا اقمت عليك كده وتقول يا فلان انت جاي تصلي وجات ومعاك الفتوى والحكم؟ يبقى هنا لابد من تقمت ترجع عليه قبل ان تعين تفسيره او تعينه في التفسير. فمعنى تفسير الحكم الحكم ان الاكثر اخوه لا ياخذ اي لحم حتى يعلم الذي ذبح المعلم. نعم. طبعاً يعني هقول ايه يعني انت رشته وانا هاته تغيير ولا لا، لكن يعني هذا اختيار للنفس بخلاف الزام التحريم بايه؟ بهذا. شاب يعمل معاه اخ تأذيه ابن خالته وتركش معه، فالاخ معترف على ذلك وهي مفضلة ثلاث مرات ويتعلم الجلوس معها الخبز ترى الحب. يعني مدخل من مداخل الشيطان الى نفس هذا يدعوها، يعني هو احد ذلك ربنا تبارك وتعالى او مدخلها ثم قدر ان الانسان وضع الزوجات فيه ان في عقده المؤمنين تحتين. الاحكام الشرعيه هي الرحمه، الاحكام الشرعيه هي ايه؟ هي الرحمه. فالرحمه عز وجل لما قال مثلا بتطبيق الحدود الشرعيه الثانيه والثانيه تجد كل واحد منهما ما اسلمت ولا تاخذكم بهما رحمه في دين الله. دي الرحمه الحقيقيه. ليه؟ لان عند اليوم لو انت في مريض عندك الاطباء قال هذا يمنع منك بكذا وكذا مقتضى الرحمه في النعم ولا التسليم؟ مضطر الرحمه النفسي النعم، لان صحيح وان كان منع مؤقت يترتب عليه باذن الله شفاء ايه؟ شفاء ذلك. لكن لو اخطيت الان ليس مؤقتا يدفعها هلاك محقق او قيد ايه؟ او قيد متعقد بهذه الرحمه. والحقيقه ان الشركه لو تشوف الشركه رحمه الله عز وجل في هذه الايه الثلاثه المسلمين ان الشيطان يلبس ثياب واحده في مثل هذا الموضع ويقول الضعف اكثر من الابيض اكثر من السماء. لماذا؟ لتعظيم حدود الله عز وجل واحكامه. وهذا من الشاهد البين في احكام الله سبحانه. هل نفس الحكم يوثيق او يبقى خبره ان يجب عهد؟ وهل ان كان ذلك لازما فهل يلزمه هو؟ فاين عهدها؟ المساله مثلا في مداخل الشيطان. ولهذا قال الله تعالى لا تتبعوا خطوات الشيطان. حكم صلاة السحور في الكثير لا تكلم فيها ان شاء الله. فالظاهر انها انه يحفظ عليه ذلك مع صحة الصلاة. هل يكون صلاة فلند الفاكرية فلند الحملات لا يكون ايضا حياة كلام هذا الكلام في درس الحكم ان شاء الله. يدعو بعض الدعاء الان لمدرسة السنة الوسطية وذلك في وسائل الاعلام رفع الصلاة عليها وما فوق طرق العلم منه. يعني انا اقول نصيحة لنفسي ولاخواني لكل من سحب القدر الى هذا الموطن فالحذر الحذر منه. لذلك سيكون مبرمجا غالبا سيكون مبرمجا وعلما وسطيه. هل وسطيه 30 جنيه او 3 جنيه ام انه اسلام؟ الوقتية يا إسلام هل فعلا يدعون إلى الإسلام أم يدعون إلى تبيع الأحكام؟ أظن يعني بكل حال فالحاصل أن المسألة إيه؟ يعني ينبغي أن يبحث المرء عمن يأكل دينك دينك لحمك ودمك. كن عن الذين استقاموا ولا تأكل عن الذين ماتوا. فالأصل في رد الأحكام أمة وسطة تبحثوا من إيه؟ دين الوقتية في كل أقوال في أبواب العقيدة في أبواب الأحكام كل شيء. تبقى مش محتاجين حد جديد يجي يبين لنا إيه؟ مذهب الوقتية لأن إحنا مذهب الوقتية. لكن الحقيقة هم يعني الوقتية إيه؟ الانحلال والخروج مما يصفونه بأنه إيه؟ تشدد وإرهاب. أي بيت يتكلم لك إيه؟ اللي عدم العدل أو بالزنا العدل. النقاط لا يعني دخلت في حد كويس. ويقول لك إن تحقق أحكام كثيرة بل إنها تضمن عدم تنظيم الشرع الله عز وجل. يعني كلام معروف قبل كده أمثال هؤلاء الإعلاميين يجب الحذر منهم. إذا كان أولى صحان العجة إذا لم يعثروا عليه أو لم يعثروا عليه أحد فعلى الأحداث في القراءات إن كان لك أو قرابة تعودهم فلا تعطي من زكاة مال وإن كنت لا تعودهم فأعطي من زكاة مالك ولا تعطي من العود. قال الشيخ هذا انتهاء صحابي وهذا نصر عن الاجتهاد. طبعا هذا ذا القرار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما تكلم هذا او ما قال بذلك الا الرابع في جريدنا. لان العلماء لا تتكلم في مساله الزكاه المفروضه قد تبقى للارض ولا للقرار. طيب هل الان ان اذكرا وعندك اخوة صغار حولكم هذا واجب عليهم ولا يتمنون اليه؟ واجب عليك اصبح الان نفقه عليك لهم واجب. فمن هنا انا اعطيتهم لهذا ما يحدث انا ما اعطيت ايه؟ اعطيت لك يبقى من نفسك وايه؟ واليه. وهو الاصل ان ينصب عليهم بالحر ايه؟ بالحر مالك كما ينصب على ابي الحساب وعلى امه من ايه؟ الاحتياج. ثم دعيت الجمهور في مساله منع الزكاه لنملة تجد له النفقة. لأنه إذا أعطى من تجد له النفقة وكأنما أعطى إيه؟ فكأنما أعطى نفسه. وهل يكون أن يكون على نفسه في طبقات مرفوضة؟ فكلام ابن عباس رضي الله عنه منتظر حتى إخراج الشوكاني رحمه الله بخلال ذلك أو جعل بذلك إيه؟ إذا اجتهاد. نعم. الرجلين الأرض والعلى والإبن والأزل فرق رجل روسيا وكان فرق الفتان وعطار بعض ذلك جدا رحبة إلى أخير كان حتى الآن هذا الرجل متوفى أخير ذلك الشيء لا يحبه إذا كانت بين فتحين نفية لا يحب له هو على حياتي أن يسترجها فالباب أولى أن يسترجعين أهل لأن الله قال لا أفضل السوء العائد في هلبي شركات يطيق ثم يعود في ضيئة إذا ركع الإمام لن أنتهي للقراءة الفاتحة فأرجع حكومة الفاتحة فأنا مسألة مبنية على هل تعتق الوجود قراءة الفاتحة في الإسلام أم لا أقوال أهل العلم لا يعرف الرجل في الصلاة وما حكم صلاة المرأة في صلاة بيته صلاة المرأة في صلاة بيتها أو يطلق عليه الإجابة إذا كان أيضا ذات فرق شقيقة بارزة خاصة بلباس المرأة فلا بأس بذلك يعني الآن في بشكل خاص يقول به الإيه؟ بشكل المرأة قراءة الإنسان كل خاصة بإيه؟ للمرأة وإذا كان ولا شقيقة يعني تقيلة لا تصرف ما تحتها فلا بأس بالصلاة فيها لأمر لا نوع من القبيح نوع من القبيح هو الدرع أو المقصود بحديث مسلمة الدرع إيه؟ هو درع و الآن عم نسميه ايه؟ شرواء درع و شرواء كان هو الدرع و إزار فالشرواء يكون خاص إزار إذا كان فاتقا وكان ايه؟ وجعلنا كثيفا هذا وقف على أعلم صلى الله عليه وسلم وبركاته وعلى آله وسلم